كيف وكل هذا الكون يمشي وقلبي مخالف. كل يوم افتح عيوني والزمن واقف وكل هذا الكون يمشي وقلبي مخالف. كل شي في هالمكان اللي معك ذكرى ودي ياخذني الزمان احتاجنا البكرة. كل شي في هالمكان اللي معك ذكرى ودي ياخذني الزمان احتاجنا البكرة. كانوا لي جروح الضيوف صاروا اهل الدهار مليت اجاملهم سنين وللصبر مقدار. بك وحالف ما يبعد لحظة عنك ما يجازف. على عموم القلب راضي بك وحالف ما يبعد لحظة عنك ما يجازف. بالأمل عايش أمان صاين العشرة كيف بك ذات دمعها واكره المسرى. بالامل عايش صايد العشرة كيف بك ذات دمعي هان واكره المسرى. ترجع بليل طيوف وتعيد بما صار وتترك بقلبي الحنين